محمد يا حبيبي تعالى حتى يستعد مقعد التلاوة والاستماع للعيون. أشكر لفضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف وهداب القارئ بإذاعة القرآن والذي شرفنا في محافظة القاهرة، وقد استعد شيخنا علي الأيوب وهو للقلوب محبوب على مقعد التلاوة ليتلو علينا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. الذين أرسلوا رسلهم

من الميادين من الميراث